بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاعتبار والمتابعات والشواهد. والاعتبار هو ما سبر ما روى بعرضه بكل ما الباب حوى، فإن يوافق سندا ومتنا متابع وشاهد بالمعنى. الاعتبار هو هيئة التوصل إلى معرفة اتفاق الرواة أو اختلافهم أو تفرد بعضهم، أي أن الاعتبار هو الطريق الذي يسلكه علماء الحديث للوقوف على التفرد والاختلاف، واللذان هما مظنة الخطأ، أو الوقوف على الاتفاق والذي هو مظنه الحفظ. فهو سبر رواية الراوي بأن يأتي إلى روايته فيعتبرها بما في الباب من روايات غيره من الرواة، ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث غيره فرواه عن شيخه أو لا، فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخه فرواه عمن روى عنه أو لا، وهكذا إلى آخر الإسناد. فإن وجد فذلك ما يسمى بالمتابعة، أو هل أتى بلفظه أو بمعناه حديث آخر، فإن وجد فذلك الشاهد، فإن لم يجد شيئا من هذا فالحديث فرد. ومثال المتابعة والشاهد حديث رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجد للشافعي متابع فقد تابعه عبد الله بن مسلمة القعنبي فرواه عن مالك باللفظ الذي ذكره الشافعي سواء، أخرجه البخاري. فهذه متابعة تامة، وقد توبع فيه ابن دينار من وجهين عن ابن عمر، أحدهما من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكمله 30، أخرجه ابن خزيمة. والثاني من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، أخرجه مسلم. فهذه متابعة أيضا لكنها قاصرة، ووجد له شاهدان، أحدهما باللفظ والآخر بالمعنى. فالذي باللفظ ما رواه محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر، أخرجه النسائي. والذي بالمعنى ما رواه محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أخرجه البخاري. فهذا مثال صحيح بطرق صحيحة للمتابعة التامة والقاصرة والشاهد باللفظ وبالمعنى، وبالله التوفيق. وأئمة الحديث حينما يعتبرون الرواية بغيرها لا يكتفون بالمرفوعات والموصولات فحسب، بل ينظرون أيضا في الموقوفات والمراسيل التي تروى في الباب، فإن لهذا فوائد عديدة، منها أن الحديث الذي روي مرفوعا أو موصولا قد يكون الصواب فيه الوقف أو الإرسال، فبدون معرفة الموقوفات والمراسيل التي في الباب لا يتبين لنا أخطاء الرواة الذين رووا الحديث مرفوعا، والصواب أنه موقوف أو موصولا، والصواب أنه مرسل. ولهذا كان الإمام أحمد ينكر على من لا يكتب من الحديث إلا المتصل ويدع كتابة المراسيل، ويعلل ذلك بأنه ربما كان المرسل أصح من حديث من حيث الإسناد، فيكون حينئذ علة للمتصل، فالذي لا يكتب المراسيل من الأحاديث تخفى عليه علل الأحاديث الموصولات خطأ. وإذا كانت كتابة المراسيل والموقوفات تفيد في معرفة علة الحديث، فهي أيضا تفيد في تقوية الأحاديث، وذلك حيث تكون مختلفة المخرج عن الموصول أو الموقوف. وقد رأى أهل العلم صحة الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا، فإن تعدد الأسانيد للواحد للحديث الواحد يقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. المعلول والعلة الشيء الخفي القادح فيما عساه ظاهرا يصحح. العلة عبارة عن سبب خفي غامض قادح في صحة ما عساه أن يصحح من حيث الظاهر. والعلة حيث أطلقها علماء الحديث فهم يقصدون القادحة خاصة، فإنه وإن كان ليس كل تفرد يكون علة يوجب القدح في الرواية، ولا كل اختلاف كذلك، إلا أن النقاد لا يصفون التفرد والاختلاف بالعلة إلا حيث يكون عندهم قادحة بصرف النظر هل وافقهم غيرهم في ذلك أم لا. وللعلة أسباب، فوقوع الراوي في الخطأ في الرواية يرجع إلى عدة أسباب، من أهمها وأكثرها وجود الاعتماد على كتاب غير مصحح ولا مقابل، فيقع في هذا الكتاب من التصحيف والتحريف والزيادة والنقص ما يقع. الثاني الرواية بالمعنى، فربما روى الراوي الحديث بما يفهمه هو من الحديث، وقد يكون فهمه للحديث غير صحيح. وأنواع العلل هي صور الأخطاء التي يقع فيها الراوي في الرواية، وهي كثيرة ومتنوعة، فهي إما بالنقص أو الزيادة أو بالإدراج، والإدراج صورة خاصة من الزيادة، أو بالقلب والإبدال أو بالتقديم والتأخير، وهي صورة من القلب. والحديث المعلول يستدل عليه بأمرين: الأول جمع طرقه ومقارنة بعضها ببعض، الثاني ما احتف بتلك الروايات من قرائن، إذ إنه يعرف بتلك المقارنة ما بين هذه الروايات من اختلاف، فيعرف بذلك المخطئ في الرواية من المصيب فيها، ويحكم للأخير بأن روايته محفوظة، وتكون حينئذ رواية المخطئ داخلة تحت باب الروايات المعلولة. وقد تتابعت أقوال أهل العلم على أهمية جمع الطرق واستفراغ الجهد في ذلك وعدم الاكتفاء بالقليل منها، فمن ذلك قال الإمام عبد الله بن المبارك: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. وقال الإمام علي بن المديني: الباب إذا لم تجتمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال الإمام الخطيب البغدادي: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. قال الإمام الحاكم النيسابوري أبو عبد الله: إن الصحيح لا يعرف برواته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل العلم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث. ومرادهم أنه ينبغي على الناقد أن يجمع ويتتبع روايات الباب الوارد تحته هذا الحديث وينظر فيها نظر الناقد الواعي ليعرف ما اتفقت عليه تلك الروايات وما اختلفت فيه، ومن الموافق ومن الموافق ومن المخالف، ومنزلة رواة كل منهما جرحا وتعديلا ليظهر له المخطئ من المصيب. ولما كان هذا الباب من أبواب علوم الحديث يعتمد اعتمادا كبيرا على القرائن المحتفة بالروايات، كان من أغمض الأبواب وأدقها وأخفاها، حتى إنه لم يتكلم فيه إلا أفراد قليلون من أئمة الحفاظ كالإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم. ذلك أن القرائن ليس لها قاعدة مضطردة ولا ضابط عام يحكم كل أفرادها، وإنما يستشف الناقد ذلك في روايات الحديث فيحكم بخطأ فلان من الرواة وإصابة غيره. ولما كانت القرينة خفية فقد تظهر في حديث ما لبعض النقاد وتخفى على آخرين، وقد تكون في الرواية الواحدة قرينتين إحداهما تدل على خطأ الراوي وعارضتها قرينة أخرى أقوى منها تدل على إصابته، فيعمل تلك ويبطل الأخرى ولا يعبأ بها. وهذا هو السر في إعلال بعض أئمة النقاد بعض الأحاديث بعلة ما، وعدم إعلالهم بعض الأحاديث الأخرى التي فيها هذه العلة بها، وما ذلك إلا لأن تلك العلة في هذه الأحاديث قد عرضت بقرائن أخرى أقوى منها أبطلت تأثير هذه العلة في تلك الأحاديث بخصوصها، بينما هي في الأحاديث التي أعلت بها كانت قرينة قوية على الخطأ والإعلال فعمل بمقتضاها لأنها لم تعارض بما هو أقوى منها. وقد يروي الراوي حديثا فيخالفه فيه غيره فيترجح لدى الناقد خطأ الراوي الأول، بينما يقع مثل هذا الخلاف في حديث آخر فيترجح لديه خلاف ما ترجح في الحديث الأول، وما ذلك إلا للقرائن التي انضمت إلى كل من الروايتين فأظهرت للناقد المصيبة من المخطئ. واعلم أن من العلل القادحة في صحة الحديث والموجبة لرده عللا تضيق عبارات بعض النقاد عن بيانها والإفصاح عنها لدقتها وغموضها وخفائها، مع يقين أنفسهم أن الحديث معلول فليست كل العلل يسهل التعبير عنها فتنبه. قال الإمام ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ، فقال لي يا أبا حاتم: قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء أو يتخالجني شيء في الحديث، فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري. وإذا ظهر للناقد في متن رواية ما نكارة توجب رد الحديث ولم يجد في السنة علة قادحة توجب إعلال الحديث، التمس فيه أدنى علة فأعل بها الحديث، بل لو وجدها في أحاديث أخرى لم يعلها بها. مثال ذلك أن يجد الناقد متنا منكرا يروى بسند فيه عنعنة بين راوي وشيخه متعاصرين، وثبت لقاء كل منهما للآخر وسماع الراوي من شيخه في أحاديث أخرى غير هذه، ولا يعرف هذا الراوي بالتدليس لا عن شيخه هذا ولا عن غيره، فإذا بهذا الناقد يعل هذا الحديث بالعنعنة لمن ضم إليه من نكارة المتن، مع أنه لا يخفى عليه كل ما سبق من ثبوت لقاء الراوي وسماعه لشيخه وسلامته من التدليس. وليس مجرد الاختلاف علة في الحديث، وإنما يكون الاختلاف علة في الحديث إن ضم إليه من القرائن ما يترجح معها كون هذا الاختلاف مؤثرا في الرواية بالقطح، وكذلك الشأن في التفرد، فمجرد تفرد الثقة ليس موجبا للقطح في الرواية حتى ينضم ما يرجح كون هذا الثقة أخطأ فيما تفرد به من الرواية.